بسم الله الرحمن الرحيم. قامت لجنة المسابقات بأسرة مغراء العبدي. فرش الغطاء، فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال. إنما توفون أجوركم يوم القيامة، هنا يبين المصير وتظهر المعادن، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فقد فاز. ولو فيه شخص يعتبر والما حصل حوله فطن، ما كان غرتها الحياة ولا الخدع. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. أسعد الله صباحكم بالمسرات. وين يا عم الساعة 10؟ مشكور. صبحته عند المساء فقال لي: تهزأ بقدري أم تريد مزاحا؟ فأجبته: إشراق وجهك غرني حتى توهمت المساء صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بالأمن والإيمان ورزقنا بهذه المجالس مجالس الذكر والقرآن. وبعد، فتحت سقف الإبداع تقف أسرة مغراء العبدي وإياكم لنشر أوراق الإبداع، فهذه ورقة خطيب، وهذا ديوان شاعر، وهذه حنجرة تترنم ببعض أبيات. فمع بداية هذه المسابقة نبتدئ بخير ما يبتدأ به، آيات من الذكر الحكيم، فمع القارئ أحمد الغنيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. جزاك الله خيرا. أما الآن فمع الخطيب المفوه الشيخ حمد بن عبد الله الطويل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما يزال الدور الرائد الذي يقوم به رجال الهيئة في الحفاظ على الأمن في بلادنا دور مشهودا مشكورا يكاد يتفق عليه الناس، بالرغم من وقوع بعض الأخطاء التي لا يخلو منها عمل بشري، وبالرغم من وجود ألسنة وأقلام تضخم تلك الأخطاء وتشيع حولها الحكايات العجيبة والأساطير. إن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهة رسمية تساهم مع الجهات الأمنية الأخرى في حماية أمن بلادنا المترامية الأطراف، وفي مواجهة الذين يحاولون هز أوتاد خيمة الأمن الراسخة من اللصوص وذئاب الأعراض والأخلاق ومروج الفساد والخمور والمخدرات. وقد صرح سمو وزير الداخلية أكثر من مرة بهذا الدور الريادي للهيئة ورجالها، وأشاد بجهودها وجهود رجال الأمن جميعاً في الحرص على رعاية الأمن وحمايته من أيدي العابثين، وهي تصريحات مشكورة مذكورة أغلقت الباب أمام بعض المتحاملين على هذه المؤسسة الأمنية الإصلاحية المهمة. إن لرجال الهيئة دوراً أمنياً دعوياً يجعلها جهةً مهمة تستحق أن ندعمها معنوياً، وأن نقدر جهودها المباركة، وأن نناصح رجالها إذا وقع من بعضهم خطأ أو تجاوز لما حدد النظام من التعليمات والأنظمة. ومن هذا المنطلق ننادي بتطوير هذه الجهة المهمة وزيادة موظفيها المدربين ودعمهم بما يحتاجون إليه من الوسائل المساعدة لهم في القيام بمهمتهم الكبيرة. فإن رجال الهيئة في جميع مناطق المملكة يقومون بأعباء ثقيلة تتضاعف عليهم عدد السكان زيادة مضاعفة عن السنوات السابقة. أما الآن مع الحنجرة الذهبية أبو عبد الله مزينان. فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني كالرم ورائي والأحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي والأهل أين حلالهم باعوا وفائي وفائي والصحب أين جموعهم تركوا إخائي والمال أين هناؤه صار ورائي والاسم أين بريقه بين الثناء والمال أين هناؤه صار ورائي والاسم أين بريقه بين الثناء هذه نهاية حالي. فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي جزاك الله خيرا. أما الآن مع الشاعر عماد الوشمي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول كاتب هذه القصيدة أو أولا مسمى هذه القصيدة الناجون في زمن المصائب، يقول كاتب هذه القصيدة: أتت هذه القصيدة عقب تواتر الأنباء المحزنة على المسلمين والتي توقع في النفس الحزن والأسى، فكتبت هذه القصيدة لأوضح من هو الناجي في هذا الزمن وما هي صفته. أتتنا المجد بالأخبار تترى تزيد الجرح في الأعماق غرسا، فمن قتل وتدمير وحرب ويأتي بعدها شر يرسى. أتتنا المجد بالأخبار تترى تزيد الجرح في الأعماق غرسا، فمن قتل وتدمير وحرب ويأتي بعدها شر يرسى، وتزداد الجروح بقلب عبد له للناس حب قد ترسى، ويحمد ربه ويحمد ربه بزياد فضل، ويسأله الحماية منك رجسا، فبعد القتل للأشخاص زيدت لكل البائسين فعال خنسا. أتانا بعدها خبر جديد ولكن لبه فيها تأسى، فتلكم عادة الأزمان تبقى تثبت شرها والخير ينسى، فكل العيش للإنسان يسعى بطاعة ربه فيزيد أنسى، ويبعد بالكتاب كهوف ضيق وتخضر الغصون وكل يبسى، فكن كالبحر يحوي كل رين ويظهر للعيون يزيل لبسا، فليس الوجه مرآة العقول ولكن الوجوه تعد حرسا. جزاك الله خيرا. أما الآن مع الخطيب المفوه صالح الفضل. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهدى نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. إخواني، إن حديثي إليكم عن حقيقة لا شك ولا ريب فيها ولا يختلف فيها اثنان، سنمر عليها رضينا أم أبينا، سيمر عليها صغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأنثانا. لا أشك أنكم لم تصل إليكم حتى الآن. إنه الموت. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هنا يبين المصير وتظهر المعادن، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، نسأل الله أن نكون منهم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إخواني، وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات. لم يقلها صلى الله عليه وسلم عبثا وما ينطق عن الهوى، إنما قالها ليعلم كل واحد منا أن الموت يأتي بغتة، أن الموت يأتي بغتة. وقال الشاعر: الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. وقال جل من قائل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. فلنبادر بالتوبة قبل أن يأتي يوم لا عمل فيه بل حساب فقط، لأن التوبة تجب ما قبلها، والله تعالى يحب التوابون، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليك وأعانك لخدم هذه الأمة. أما الآن مع المنشد الحنجرة الذهبية أبو تميم. يا صاحبي عشنا وشفنا والزمن غير الزمن، فيه النفوس الغاوية ما تعترف بذنوبها، دايم تصر بذنبها في سر ولا في علن، مغتره بدنيا الفن اللي ما صفى مشروبها. يا صاحبي عشنا وشفنا والزمن غير الزمن، فيه النفوس الغاوية ما تعترف تعترف بذنوبها، دايم تصر بذنبها في سر ولا في علن، مغتره بدنيا الفن اللي ما صفى مشروبها. ولو فيه شخص يعتبر والما حصل حوله فطن، ما كان غرتها الحياة ولم خدع بسلوبها. زلزالي في شرق آسيا شفت كيف يدمر له مدن، كانت تفاخر في مبانيها وسعد روبها. لو فيه شخص يعتبر والما حصل حوله فطن، ما كان غرته الحياة ولنخدع بسلوبها. زلزالي في شرق آسيا شفت كيف يدمر له مدن، كانت تفاخر في مبانيها وسعد روبها. كانت مدن مستأمنة وتعيش في سلم وأمن، واليوم ما تحصى خسائرها وعدد منكوبها. جاها بغفلة واصبحت أرض لساكنها كفن، واستبدلت عقب الدمار بثوب ما هو ثوبها. أما الآن مع الخطيب المفوه الشيخ أبو أيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني المسلمين، إن من تذكر عظمة العظيم سبحانه قبل الوقوع في المعصية انفطر قلبه وانصدم وذاب خشية وانخلع وابتعد عن الذنوب وامتنع. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته، فمن أنا، من أنت أيها العبد الذي تتقلب بين يدي سيدك ومولاك ولا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا طول ولا موت ولا حياة ولا نشورا. تعصيم من ملأت كل شيء عظمته، وقهر كل شيء ملكه، وأحاط بكل شيء علمه، من بيده مقاليد الأمور وتصاريف الأحوال، وأمره بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أقول هذا القول العظيم وأستغفر الله لي ولكم من جميع الذنوب والخطايا، فاستغفروه وتوبوا إليه. أما الآن مع الشاعر أبو ثابت. هذه قصيدة عن سب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: الشمس تاهت وغياب الدمع حاجبها، والطير ما عاد يطرب لحنه أسماعي، فوقي سما ضاع كوكب من كواكبها، واطى على التراب مثل الجمر لا داعي، أجرت عيوني من اللوعات ساكبها، وفشى ضمير النجم ساير أوجاعي، يا ليت روحي معي بالضحك غالبها، ويا ليت قلبي على النسيان مطاوعي، أرض الدنمارك لا طابت ملاعبها، كثر العنا والعذاب الساكن أضلاعي، يوم أطلقت ريشة الرسم عقاربها على الرسول الأمين الخاتم الداعي، الله على مجرم الرسم وكاتبها، والله على من سعى في نشره باعي، يكرم رسول الهدى عن كذب كاذبها، النجم العالي ودود القاع بالقاع. غفر الله لك. وأما الآن مع الخطيب المفوه أبو سند. يا أخي قصير أنا. الله يسل إيش سأل؟ الله يسأل تبين أنت والله أنا طويلة بس مخالف. إيه لحنية. إيه. الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي في الله، فقد جاءت معجزة الإسلام، القرآن الكريم، تتحدى العقل البشري بالإعجاز، العلمي والثقافي واللغوي والفكري والتشريعي والمنهجي وكل ترى من البكاء هذا وكل أنواع الإعجاز للعقل البشري في أقصى درجات الربيعة المفتوح إلى يوم الدين. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولكن هذه الإعجاز بمختلف أنواعه وفروعه ورد بصورة واحدة من أساليب الخطاب هي صورة الخطاب الأدبي. وهنا تقفز إلى الذهن مجموعة من التساؤلات المتصلة بهذا الخطاب. فمن هذه الأسئلة التي تدور في الذهن مثلا: ما الحكمة من مجيء القرآن في خطابه للعرب وللبشرية بجميع أجيالها وبيئتها معتمد الخطاب الأدبي أسلوبا؟ ولماذا لم يأتي الخطاب الرباني للبشرية بأساليب أخرى من الخطاب كالخطاب العلمي أو الخطاب الفيلسفي أو الجدلي أو خطاب الحقائق والأرقام؟ وبصيغة أخرى: لماذا اختار الله سبحانه وتعالى أن تكون رسالته الخاتمة لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم في تبليغ البشرية كافة على صورة الخطاب الأدبي في أعلى مراتب البيان وأرقى أساليب الإعجاز؟ هل هو التحدي والإعجاز للعرب البلغاء الذين خطبوا به في زمانهم، مع العلم أن المعجزة قائمة ودائمة لا تخص العرب أو البشرية في جيل محدود، ولأن الخطاب القرآني دائم للبشر في جميع الأجيال والإعجاز دائم ومستمر إلى يوم الدين؟ لا بد أن هناك حكماً أخرى غير تحدي العرب البلغاء في ذلك الزمان، وأن تحدي أولئك العرب هو جزء من ذلك الإعجاز. ولكن إعجاز القرآن أكبر من ذلك، لأنه إعجاز ممتد في تحدي البشرية إلى نهاية أجيالها على وجه الأرض. الآن وفي هذا العصر بالذات أصبح بإمكاننا أن نتعرف على حكم أخرى مكنونة وراء هذا الاختيار الرباني لذلك الخطاب الأدبي، وخاصة بعد أن ارتقت الأمم بفنونها الأدبية وتعمقت في تحليل هذا الخطاب وأدركت عظمته وخطره على أذواق الأمة والرقي بهذا نحو أهداف المنشودة، وسوف يتأكد لنا ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا. أما الآن مع الشاعر أبو جهة. هذه قصيدة قالها الشاعر الدكتور عبد الرحمن العشماوي في الابنة ابتهال. يقول: وجه كوجه الشمس في كبد السماء، كبشائر الفجر المشيعة بالضياء، وجه ابتهال للبراءة فيه سحرا، يدني اشتياق الأرض من شغف الفضاء، عينان يسبح فيهما طهر جميل، غنت بأجفانها أحلى غناء، نبعان لو جريا لأبصرنا زهورا، تلتف ضاحكة على نهر النقاء، خرجت من البيت المعطر باشتياق لجمال ضحكتها البريئة والبكاء، خرجت ثلاث من سني العمر تمشي، وقد ارتدت من طهرها أتقى رداء، تمشي كما تمشي السعادة في نفوس مسكونة بالحب ضاحكة الصفاء، تمشي على قدمين من حلم وحب لقيتهما طرق المدينة باحتفاء، لكنني بالرمل هش إلى خطاها شغفا بها وغدا لها أغلى وطاء، ماذا تخاف الطفولة نشوا عليها ثوب البراءة طرزته يد الوفاء، مشت الطفولة في ظلال الأمن جذلا نقشت خطاها في الطريق بلا عناء، مشت ابتهالك الندى في الروض يهدي أزهاره سر التألق والرواء، أين الطفولة كيف غابت من رماها بالغد من أدمى قلوب الأبرياء، أين الطفولة يا ترى من أين صخر في أرضنا قدت قلوب الأشقياء أوهكذا والشمس ترفل في ضحاها يطوي جلال الحب في ثوب الخفا أوهكذا تغدو الطفولة وهي نبع للحب في الدنيا مجلاء للعداء حسب الطفولة أنها رمز جميل لجمال دين المنيئة بالشقاء حسب الطفولة أنها نفحات عطر تسري إلى كل القلوب مع الهوى حسب الطفولة أنها نبع نقي ينساب نهر الحب منه بلا غثاء حسب الطفولة أنها قمر جميل نجم تلألى في قلوب الأوفياء يا رب لطفك بالطفولة من قلوب جبلت على سوء الطوية والجفاء أعداء الطفولة والبراءة كي نراها نشوي تغردا بالسعادة والهناء هي في جوارك حيثما كانت فهبها أمنا تعيش به إلى يوم اللقاء أين ابتهال يا سؤالا فيه شوق لبشارة بدنوها بعد التنائي يا أمها صبرا وصبرا يا أباها فالصبر عند الله محمود الجزاء. جزاك الله خيرا. أما الآن مع الشاعر أبو عبد الله الفضل. ما من أبيات لدينا لكن فاضت الغريزة الشعرية بأربع أبيات. أقول: الحمد لله الذي للذنب غفار أعطى الفقير وأرغم كل جبار بفضله رزق الشباب معلما كالسيل يبدل أرض السوء أنهار بفضله رزق الشباب معلما كالسيل يبدل أرض السوء أنهار يا رب زده من الأفضال والتكرما شيخي بكل جميل مثل أنواري شيخي بكل جميل مثل أنواري ثم فإني عن الأسرة مخبركم ثم فإني عن الأسرة مخبركم أسرة معني المهري لهبة النار لا تصفق لا تصفق أما الآن مع الخطيب المفوه أبو إبراهيم السويلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قدرة الخطاب الأدبي على التأثير في أذواق المخاطبين والرقي بها نحو الأهداف المرغوبة هو أقرب أنواع الخطاب للتربية وتعديل السلوك وتعليم الناس حيث إنه يرقي بالتفكير والقلب والسلوك من خلال أساليبه المختلفة كالأساليب النوعية القصة والحوار والشعر والخطابة والمثل أو الأساليب البيانية كالتشبيه والاستعارة والمجاز والمشهد والرمز أو الأساليب التي تخص علم المعنى كالدعاء والاستفهام والتسوية والنداء والتمني والمقارنة والأمر والنهي أو الأساليب البديعية المحسنات المطابقة المقابلة التورية المبالغة وهي أساليب تنبيه الحس الجمالي والمتعة في النفوس وتحمل الفائدة المرجوة في ثنايا الخطاب الممتع فتوصلها بطريقة محببة بعيداً عن أساليب الجدل الجاف الذي لا تصبر له النفوس ولا ترغب فيه الخطاب الأدبي لا يؤثر عليه تقلب الزمان ولا تغير المكان ولذلك هو أدوم تأثيراً وخلوداً من أساليب العلم والجدل والخبر من أساليب العلم والجدل والخبر المتقبلة لتطورها وتغييرها المستمر وجفافها، فربما تقرأ الخبر لمرة واحدة ولا ترغب في العودة إليه، بينما يبقى الخطاب الأدبي متميزًا بالجمال والمتعة والحيوية والفائدة، وكذلك بالبقاء والثبات والخلود، ولا يؤثر على قيمته أو دلالته أو جاذبيته تقادم الزمان والمكان وتقلب الأجيال، لأنه لا يؤدي إلى الملل الذي تقع فيه الأساليب الأخرى، فالنفس لا تمل من تكرار السماع له مرات ومرات، لأنه معجون بالجمال الجذاب للنفوس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خيرا وغفر لك. أما لطلبة الجمهور، فإن الشاعر لديه قصيدة أخرى مع عماد الوشم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بالمسرات. وين يا عم الساعة 10؟ مشكور. صبحته عند المساء فقال لي: تهزأ بقدري أم تريد مزاحا؟ فأجبته: إشراق وجهك غرني حتى توهمت الصباح، حتى توهمت المساء صباحا. الكل علم بسفري عندما سافرت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فعند قدومي إليهم كتبت قصيدة فندمت في كتابتها، لكن لعلي أعطيكم لما فيها من البلاغة. من أرض خير المرسلين أتيتكم لحضور جمع بالمكارم يحمد، فأتيت جمعا للأصالة شامخ بين الجموع وللفصاحة ينشد. من أرض نور بالكرامة تنطق وتعيد ذكرا للرسول يمجد، ويزيد من طهر البلاد وعزها خير المساجد في الأراضي تشيد. فإليكم تهدى التحايا كلها لوجوهكم، فلا أنتم من يقصد. إمارات عز للبطولة قائد بين الصفوف وبالشجاعة تصمد، لو زيد في الأشعار بحر واسع ليضم أمجادا بناها زايد، لشقى به الحفاظ من طول به وتعددت أطنابه والأوتد. فعليه من كل العباد ترحم وفسيح جنات القيامة يخلد. جمع القلوب بقلب شخص واحد، فحماك ربي من عيون تحسد. فيك الصفات الخالدات تعاظمت جودا وبرا، فالمكارم تولد. فرحلت عن دنيا تركت دنية وتركت خيرا وافرا لك يرصد. أرسلتم سهما سريعا خاطفا، فأثرتم شوقا إليكم أوحد. لابد من يوم لنا أن نلتقي، ولقاكم يشفي عيونا ترمد. شكرا لكم، فلقد رسمتم لوحة بالجود والإكرام فيها نسعد. بارك الله لك وجزاك الله خيرا وأثابك. أما الآن مع الشاعر أبو ثابت، مع الشاعر أبو ثابت، الخطبة أبو ثابت. صبحكم بالمساء. صبحكم بالمساء. عادي. الحمد لله معطي النعم ومزيل النقم، هادي الأمم ومنزل المطر، كاشف الضرر ومعز من صبر، وجعلنا خير البشر. والصلاة والسلام على الهادي محمد صلى الله عليه وسلم، خير البرية وهادي البشرية، الصابر على الأذية، الشاكر لرب البرية، حامل الأمانة ومؤدي الرسالة، المنزه عن الإهانة. أما الجانب الثاني عن رجال الهيئة، ألا وهو حماية رجال الأمن من اعتداءات الحاقدين عليهم، الذين يجدون رجال الهيئة المخلصين واقفين لهم بالمرصاد في دروب الانحراف والرذيلة. فقد جرت أحداث مؤسفة في بعض المواقع والأزمنة ضرب فيها بعض رجال الهيئة ضرباً عنيفاً يوحي بأن من ارتكبه كان يهدف إلى القتل والعياذ بالله، ولم يكن ذلك ليحدث لولا شعور بعض الخارجين على قيم البلد وأخلاقه وتعاليم الدين وتوجيهاته بوقوف رجال الهيئة في وجوههم وبمقدرتهم المعروفة على اكتشافهم ومتابعتهم وحماية أعراض المسلمين وأموالهم منهم. ولقد سألت عن رجال الأمن الذين يشاركون الهيئة في مواقف الملاحقة والاقتحام، فعلمت أنهم لا يحملون السلاح مع أنهم قد يتعرضون لبعض المجرمين المتمرسين الذين يحتاجون إلى التعامل بالقوة والصرامة. إننا لنرجو أن يكون لنا جميعا دورا كبيرا في مناصرة هؤلاء الرجال الذين يسهرون حين ننام ويتعبون حين نستريح في حماية أمن البلاد ورعايته بعون الله وتوفيقه. اللهم إنا نسألك أن تنصرهم وأخواننا المسلمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خيرا. وختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. كان معكم من الهندسة الصوتية صالح بن يوسف الفضل، وكان معكم من التقديم بدر بن محمد الجطيلي. للاستفسار الاتصال على 0500030257 أو 0557739969. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.